بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 31 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان، سميت هذه السورة بإضافتها إلى لقمان لأن فيها ذكر لقمان وحكمته وجملا من حكمته التي أدب بها ابنه، وليس لها اسم غير هذا الاسم، وبهذا الاسم عرفت بين القراء والمفسرين. ولم أقف على تصريح به فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند مقبول. وروى البيهقي في دلائل النبوءة عن ابن عباس أنزلت سورة لقمان بمكة، وهي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه، وعليه أطلاق جمهور المفسرين. وعن ابن عباس من رواية النحاس استثناء 3 آيات من قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، إلى قوله: بما تعملون خبير. وعن قتادة: إلا آيتين، إلى قوله: إن الله سميع بصير. وفي تفسير الكواشي حكاية قول أنها مكية عدا آية نزلت بالمدينة، وهي: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، قائلا: لأن الصلاة والزكاة فرضت بالمدينة. ورده البيضاوي على تسليم ذلك بأن فرضها بالمدينة لا ينافي تشريعها بمكة على غير إيجاب، والمحققون يمنعون أن تكون الصلاة والزكاة فرضتا بالمدينة. فأما الصلاة فلا ريب أنها فرضت على الجملة بمكة، وأما الزكاة ففرضت بمكة دون تعيين أنصباء ومقادير، ثم عينت الأنصباء والمقادير بالمدينة. ويتحصل من هذا أن القائل بأن آية الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخرها نزلت بالمدينة قاله من قبل رأيه، وليس له سند يعتمد كما يؤذن به قوله: لأن الصلاة والزكاة إلى آخرها. ثم هو يقتضي أن يكون صدر السورة النازل بمكة هدى ورحمة للمحسنين أولئك على هدى من ربهم إلى آخره، ثم ألحق به: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وأما القول باستثناء 2 آيات فمستند إلى ما رواه ابن جرير عن قتادة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، إلى آخر 2 أو 3 نزلت بسبب مجادلة كانت من اليهود أن أحبارهم قالوا: يا محمد، أرأيت قوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا أردت. قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل. فأنزل الله عليه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، الآيات. وذلك مروي بأسانيد ضعيفة وعلى تسليمها، فقد أجيب بأن اليهود جادلوا في ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، بأن لقنوا ذلك وفدا من قريش وفاد إليهم إلى المدينة، وهذا أقرب للتوفيق بين الأقوال. وهذه الروايات وإن كانت غير ثابتة بسرد صحيح، إلا أن مثل هذا يكتفى فيه بالمقبول في الجملة. قال أبو حيان: سبب نزول هذه السورة أن قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة لقمان مع ابنه، أي سألوه سؤال تعنت واختبار. وهذا الذي ذكره أبو حيان يؤيده تصدير السورة بقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وهذه السورة هي 57 في تعداد نزول السور، نزلت بعد سورة الصافات وقبل سورة سبأ. وعدد آية هي 33 في عد أهل المدينة ومكة، و34 في عد أهل الشام والبصرة والكوفة. أغراض هذه السورة: الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة تتصل بسبب نزولها الذي تقدم ذكره، أن المشركين سألوا عن قصة لقمان وابنه. وإذا جمعنا بين هذا وبين ما سيأتي عند قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من أن المراد به النضر بن الحارث، إذ كان يسافر إلى بلاد الفرس فيقتني كتب قصة إسفنديار ورستم وبهرام، وكان يقرأها على قريش ويقول: يخبركم محمد عن عاد وثمود، وأحدثكم أنا عن رستم وأسفنديار وبهرام. فصدرت هذه السورة بالتنويه بهدي القرآن ليعلم الناس أنه لا يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشاد للخير ومثل للكمال النفساني، فلا التفات فيه إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا في مقام التحذير مما هم فيه ومن عواقبه. فكان صدر هذه السورة تمهيدا لقصة لقمان، وقد تقدم الإلماع إلى هذا في قوله تعالى في أول سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص، ونبهت عليه في المقدمة السابعة بهذا التفسير. وانتقل من ذلك إلى تسفيه النضر بن الحارث وقصصه الباطلة، وابتدأ ذكر لقمان بالتنويه بأن آتاه الله الحكمة وأمره بشكر النعمة، وأطيل الكلام في وصايا لقمان وما اشتملت عليه من التحذير من الإشراك ومن الأمر ببر الوالدين ومن مراقبة الله لأنه عليم بخفيات الأمور، وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر والتحذير من الكبر والعجب، والأمر بالاتسام بسمات المتواضعين في المشي والكلام. وسلكت السورة أفانين ذات مناسبات لما تضمنته وصية لقمان لابنه، وأدمج في ذلك تذكير المشركين بدلائل وحدانية الله تعالى وبنعمه عليهم، وكيف أعرضوا عن هديه وتمسكوا بما ألفوا عليه آباءهم، وذكرت مزية دين الإسلام، وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بتمسك المسلمين بالعروة الوثقى، وأنه لا يحزنهم كفر من كفروا. وانتظم في هذه السورة الرد على المعارضين للقرآن في قوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وما بعدها، وختمت بالتحذير من دعوة الشيطان والتنبيه إلى بطلان ادعاء الكهان علم الغيب. قال الله عز وجل: ألف لام ميم. تقدم الكلام على نظائرها في أول سورة البقرة. قال عز وجل: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذا كانت هذه السورة نزلت بسبب سؤال قريش عن لقمان وابنه، فهذه الآيات إلى قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة بمنزلة مقدمة لبيان أن مرمى القرآن من قص القصص ما فيها من علم وحكمة وهدى، وأنها مسوقة للمؤمنين لا للذين سألوا عنها، فكان سؤالهم نفعا للمؤمنين. والإشارة بتلك إلى ما سيذكر في هذه السورة، فالمشار إليه مقدر في الذهن مترقب الذكر على ما تقدم في قوله ذلك الكتاب في أول البقرة وفي أول سورة الشعراء والنمل والقصص. وآيات الكتاب خبر عن اسم الإشارة، وفي الإشارة تنبيه على تعظيم قدر تلك الآيات بما دل عليه اسم الإشارة من البعد المستعمل في رفعة القدر، وبما دلت عليه إضافة الآيات إلى الكتاب الموصوف بأنه الحكيم وأنه هدى ورحمة وسبب فلاح. والحكيم وصف للكتاب بمعنى ذي الحكمة، أي لاشتماله على الحكمة، فوصف الكتاب بالحكيم كوصف الرجل بالحكيم. ولذلك أقيل إن الحكيم استعارة مكنية، أو بعبارة أرشق تشبيه بليغ بالرجل الحكيم. ويجوز أن يكون الحكيم بمعنى المحكم بصيغة اسم المفعول وصفا على غير قياس، كقولهم عسل عقيد، لأنه أحكم وأتقن فليس فيه فضول ولا ما لا يفيد كمال النفسانية. وفي وصف الكتاب بهذا الوصف براعة استهلال للغرض من ذكر حكمة لقمان، فتقدم وصف الكتاب بالحكيم في أول سورة يونس، وانتصب هدى ورحمة على الحال من الكتاب وهي قراءة الجمهور. وإذ كان الكتاب مضافا إليه، فمسوغ مجيء الحال من المضاف إليه أن الكتاب أضيف إليه ما هو اسم جزئه، أو على أنه حال من آيات، والعامل في الحال ما في اسم الإشارة من معنى الفعل. وقرأه حمزة وحده برفع رحمة على جعل هدى خبرا ثانيا عن اسم الإشارة، ومعنى المحسنين الفاعلون للحسنات، وأعلاها الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك خصت هذه الثلاث بالذكر بعد إطلاق المحسنين، لأنها أفضل الحسنات، وإن كان المحسنون يأتون بها وبغيرها. وزيادة وصف الكتاب برحمة بعد هدى، لأنه لما كان المقصود من هذه السورة قصة لقمان، نبه على أن ذكر القصة رحمة لما تتضمنه من الآداب والحكمة، لأن في ذلك زيادة على الهدى أنه تخلق بالحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والخير الكثير رحمة من الله تعالى. والزكاة هنا الصدقة، وكانت منقولة إلى همم المسلمين غير مضبوطة بوقت ولا بمقدار. وتقدم الكلام على وهم بالآخرة هم يوقنون إلى هم المفلحون في أول سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. عطف على جملة تلك آيات الكتاب الحكيم، والمعنى أن حال الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، وأن من الناس معرضين عنه يؤثرون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله الذي يهدي إليه الكتاب، وهذا من مقابلة الثناء على آيات الكتاب الحكيم بضد ذلك في ذم ما يأتي به بعض الناس، وهذا تخلص من المقدمة إلى مدخل للمقصود، وهو تفضيع ما يدعو إليه النضر بن الحارث ومشايعوه من اللهو بأخبار الملوك التي لا تكسب صاحبها كمالا ولا حكمة، وتقديم المسند إليه في قوله من الناس للتشويق إلى تلقي خبره العجيب. والاشتراء كناية عن العناية بالشيء والارتباط به، وليس هنا استعارة بخلاف قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في سورة البقرة، فالاشتراء هنا مستعمل في صريحه وكنايته، فالصريح تشويه لاقتناء النضر بن الحارث قصص رستم وإسفنديار وبهرام، والكناية تقبيح للذين التفوا حوله وتلقوا أخباره، أي من الناس من يشغله لحو الحديث والولع به عن الاهتداء بآيات الكتاب الحكيم. واللهو ما يقصد منه تشغيل البال وتقصير طول وقت البطالة دون نفع، لأنه إذا كانت في ذلك منفعة لم يكن المقصود منه اللهو بل تلك المنفعة. ولهو الحديث ما كان من الحديث مرادا للهو، فإضافة لهو إلى الحديث على معنى من التبعيضية على رأي بعض النحاة، وبعضهم لا يثبت الإضافة على معنى من التبعيضية فيردها إلى معنى اللام. وتقدم اللهو في قوله وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو في سورة الأنعام، والأصح في المراد بقوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث أنه النضر بن الحارث، فإنه كان يسافر في تجارة إلى بلاد فارس فيتلقى أكاذيب الأخبار عن أبطالهم في الحروب المملوءة أكذوبات فيقصها على قريش في أسمارهم ويقول إن كان محمد يحدثكم بأحاديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بأحاديث رستم وإسفنديار وبهرام. ومن المفسرين من قال إن النضر كان يشتري من بلاد فارس كتب أخبار ملوكهم فيحدث بها قريشا، أي بواسطة من يترجمها لهم. ويشمل لفظ الناس أهل سامره الذين ينصتون إليه لما يقصه عليهم، كما يقتضيه قوله تعالى إثره أولئك لهم عذاب مهين. وقيل المراد بمن يشتري لهو الحديث من يقتني القينات المغنيات. روى الترمذي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل ذلك أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، وعلي بن يزيد يضاعف هذا الحديث. سمعت محمدا يعد البخاري يقول علي بن يزيد يضعف، انتهى. وقال ابن العربي في العارضة في سبب نزولها قولان، أحدهما أنها نزلت في النضر بن الحارث، والثاني أنها نزلت في رجل من قريش قيل هو ابن خطل اشترى جارية مغنية فجغل الناس بها على استماع النبي صلى الله عليه وسلم. وألفاظ الآية أنسب انطباقا على قصة النضر بن الحارث، ومعنى ليضل عن سبيل الله أنه يفعل ذلك ليلهي قريشا عن سماع القرآن، فإن القرآن سبب موصل إلى الله تعالى أي إلى الدين الذي أراده، فلم يكن قصده مجرد اللهو بل تجاوزه إلى الصد عن سبيل الله، وهذا زيارة في تفضيع عمله. وقرأ الجمهور ليضل بضم الياء، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء أي ليزداد ضلالا على ضلاله، إذ لم يكتف لنفسه بالكفر حتى أخذ يبث ضلاله للناس، وبذلك يكون مآل القراءتين متحد المعنى. ويتعلق ليضل عن سبيل الله بفعل يشتري، ويتعلق به أيضا قوله بغير علم، لأن أصل تعلق المجرورات أن يرجع إلى المتعلق المبني عليه الكلام، فالمعنى يشتري لهو الحديث بغير علم أي عن غير بصيرة في صالح نفسه، حيث يستبدل الباطل بالحق. والضمير المنصوب فيه يتخذها عائد إلى سبيل الله، فإن السبيل تؤنث. وقرأ الجمهور ويتخذها بالرفع عطفا على يشتري، أي يشغل الناس بلهو الحديث ليصرفهم عن القرآن ويتخذ سبيل الله هزؤا. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بالنصب عطفا على ليضل، أي يلهيهم بلهو الحديث ليضلهم وليتخذ دين الإسلام هزؤا. ومآل المعنى متحد في القراءتين، لأن كلا الأمرين من فعله ومن غرضه، وأما الإضلال فقد رجح فيه جانب التعليل لأنه العلة الباعثة له على ما يفعل. والهزء مصدر هزأ به إذا سخر به، كقوله اتخذوا آيات الله هزؤا، ولما كان من يشتري لهو الحديث صادقا على النضر بن الحارث والذين يستمعون إلى قصصه من المشركين جيء في وعيدهم بصيغة الجمع أولئك لهم عذاب مهين. واختير اسم الإشارة للتنبيه على أن ما يرد بعد اسم الإشارة من الخبر إنما استحقه لأجل ما سبق اسم الإشارة من الوصف. وجملة أولئك لهم عذاب مهين معترضة بين الجملتين، جملة من يشتري وجملة وإذا تتلى عليه آياتنا، فهذا عطف على جملة يشتري إلى آخرها، والتقدير ومن الناس من يشتري إلى آخره، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، فالموصول واحد وله صلتان، اشتراء له الحديث للضلال، والاستكبار عندما تتلى عليه آيات القرآن. ودل قوله تتلى عليه أنه يواجه بتبليغ القرآن وإسماعه، وقوله ولا تمثيل للإعراض عن آيات الله كقوله تعالى ثم أدبر يسعى، ومستكبرا حال، أي هو إعراض استكبار لا إعراض تفريط في الخير فحسب، وشبه في ذلك بالذي لا يسمع الآيات التي تتلى عليه، ووجه الشبه هو عدم التأثر ولو تأثرا يعقبه إعراض كتأثر الوليد بن المغيرة، وكأن مخففة من كأن وهي في موضع الحال من ضمير مستكبرا، وكرر التشبيه لتقويته مع اختلاف الكيفية في أن عدم السمع مرة مع تمكن آلة السمع، ومرة مع انعدام قوة آلته، فشبه ثانيا بمن في أذنيه وقر وهو أخص من معنى كأن لم يسمعها، ومثل هذا التشبيه الثاني قول لبيد فتنازع سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها مشمولة غرثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسنامها. والوقر أصله الثقل، وشاع في الصمم مجازا مشهورا سوى الحقيقة، وقد تقدم في قوله وفي آذانهم وقرا في سورة الأنعام، وقرأ نافع في أذنيه بسكون الذال للتخفيف لأجل ثقل المثنى، وقرأه الباقون بضم الذال على الأصل. وقد ترتب على هذه الأعمال التي وصف بها أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوعده بعذاب أليم، وإطلاق البشارة هنا استعارة تهكمية كقول عمرو بن كلثوم فعجلنا القرى أن تشتمونا، وقد عذب النضر بالسيف إذ قتل صبرا يوم بدر، فذلك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أشد. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. لما ذكر عذاب من يضل عن سبيل الله اتبع بشارة المحسنين الذين وصفوا بأنهم يقيمون الصلاة إلى قوله أولئك هم المفلحون، وانتصب وعد الله على المفعول المطلق النائب عن فعله، وانتصب حقا على الحال المؤكدة لمعنى عاملها كما تقدم في صدر سورة يونس، وإجراء الاسمين الجليلين على ضمير الجلالة لتحقيق وعده، لأنه لعزته لا يعجزه الوفاء بما وعد، ولحكمته لا يخطئ ولا يذهل عما وعد، فموقع جملة وهو العزيز الحكيم موقع التذييل بالأعم. قال الله تبارك وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. استئناف للاستدلال على الذين دابهم الإعراض عن آيات الله بأن الله هو خالق المخلوقات فلا يستحق غيره أن تثبت له الإلهية، فكان ادعاء الإلهية لغير الله هو العلة للإعراض عن آيات الكتاب الحكيم، فهم لما أثبتوا الإلهية لما لا يخلق شيئا كانوا كمن يزعم أن الأصناف مماثلة لله تعالى في أوصافه، فذلك يقتضي انتفاء وصف الحكمة عنه كما هو منتف عنها. ولذا فإن موقع هذه الآيات موقع دليل الدليل، وهو المقام المعبر عنه في علم الاستدلال بالتدقيق، وهو ذكر الشيء بدليله ودليل دليله. فالخطاب في قوله ترونها وبكم للمشركين، وقد تقدم في سورة الرعد قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وتقدم في أول سورة النحل قوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، والمعنى خوف أن تميد بكم أو لئلا تميدكم كما بين هنالك. وتقدم في سورة البقرة قوله وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، وقوله أنزلنا من السماء ماء هو نظير قوله في سورة البقرة وما أنزل الله من السماء من ماء، وقوله في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية. والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله وأنزلنا للاهتمام بهذه النعمة التي هي أكثر دورانا عند الناس، وضمير فيها عائد إلى الأرض، والزوج الصنف، وتقدم في قوله تعالى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى في سورة طه، وقوله وأنبتت من كل زوج بهيج في سورة الحج. والكريم النفيس في نوعه، وتقدم عند قوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل، وقد أدمج في أثناء دلائل صفة الحكمة الامتنان بما في ذلك من منافع للخلق بقوله أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، فإن من الدواب المبثوثة ما ينتفع به الناس من أكل لحوم أوانسها ووحوشها والانتفاع بألبانها وأصوافها وجلودها وقرونها وأسنانها والحمل عليها والتجمل بها في مرابطها وغدوها ورواحها. ثم من نعمة منافع النبات من الحب والثمر والكلأ والكمأة، وإذ كانت البحار من جملة الأرض فقد شمل الانتفاع بدواب البحر، فالله كما أبدع الصنع أسبغ النعمة، فأرانا آثار الحكمة والرحمة. وجملة هذا خلق الله إلى آخرها نتيجة الاستدلال بخلق السماء والأرض والجبال والدواب وإنزال المطر، واسم الإشارة إلى ما تضمنه قوله خلق السماوات إلى قوله من كل زوج كريم، والإتيان به مفردا بتأويل المذكور والانتقال من التكلم إلى الغيبة في قوله خلق الله، التفاتا لزيادة التصريح بأن الخطاب وارد من جانب الله بقرينة قوله هذا خلق الله. وكذلك يكون الانتقال من التكلم إلى الغيبة في قوله ماذا خلق الذين من دونه، التفاتا لمراعاة العودة إلى الغيبة في قوله خلق الله. ويجوز أن تكون الرؤية من قوله فأروني علمية، أي فأنبئوني، والفعل معلقا عن العمل بالاستفهام بماذا، فيتعين أن يكون فأروني تهكما لأنهم لا يمكن لهم أن يكافحوا الله زيادة على كون الأمر مستعملا في التعجيز، لكن التهكم أسبق للقطع بأنهم لا يتمكنون من مكافحة الله قبل أن يقطعوا بعجزهم عن تعيين مخلوق خلقه من دون الله قطعا نظريا. وصوغ أمر التعجيز من مادة الرؤية البصرية أشد في التعجيز لاقتضائها الاقتناع منهم بأن يحضروا شيئا يدعون أن آلهتهم خلقته، وهذا كقول حطائط بن يعفر النهشلي وقيل حاتم الطائي أريني جوادا ما تهسنا لعلني أرى ما تزين أو بخيلا مخلدا، أي أحضرني جوادا مات من الهزال وأرينيه لعلي أرى مثل ما رأيتيه. والعرب يقصدون في مثل هذا الغرض الرؤية البصرية، ولذلك يكثر أن يقول ما رأت عيني وانظر هل ترى، وقال امرؤ القيس فلله عينا من رأى من تفرقوا أشدت وأنأى من فراق المحصب. وإجراء اسم موصول العقلاء على الأصنام مجاراة للمشركين إذ يعدونهم عقلاء. ومن دونه صلة الموصول ودون كناية عن الغير، ومن جارة لاسم المكان على وجه الزيادة لتأكيد الاتصال بالظرف، وبل للإضراب الانتقالي من غرض المجادلة إلى غرض تسجيل ضلالهم، أي في اعتقادهم إلهية الأصنام كما يقال في المناظرة دع عنك هذا وانتقل إلى كذا. والظالمون المشركون، والضلال المبين الكفر الفظيع، لأنهم أعرضوا عن دعوة الإسلام للحق وذلك الضلال، وأشركوا مع الله غيره في الإلهية فذلك كفر فظيع. وجاء بحرف الظرفية لإفادة اكتناف الضلال بهم في سائر أحوالهم، أي شدة ملابسته إياهم. قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الواو عاطفة قصة لقمان على قصة النضر بن الحارث المتقدمة في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، باعتبار كونها تضمنت عجيب حاله في الضلال من عنايته بلهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذ سبيل الله هزؤا، وباعتبار كون قصة لقمان متضمنة عجيب حال لقمان في الاهتداء والحكمة، فهما حالان متضادان، فقطع النظر عن كون قصة النضر سيقت مساق المقدمة والمدخل إلى المقصود، لأن الكلام لما طال في المقدمة خرجت عن سنن المقدمات إلى المقصودات بالذات، فلذلك عطفت عطف القصص ولم تفصل فصل النتائج عقب مقدماتها، وقد تتعدد الاعتبارات للأسلوب الواحد فيتخير البليغ في رعيها، كقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم في سورة البقرة ويذبحون أبناءكم في سورة إبراهيم، وافتتاح القصة بحرفي التوكيد لام القسم وقد للإنباء بأنها خبر عن أمر مهم واقع. ولقمان اسم رجل حكيم صالح، وأكثر الروايات في شأنه التي يعضد بعضها وإن كانت أسانيدها ضعيفة تقتضي أنه كان من السود، فقيل هو من بلاد النوبة وقيل من الحبشة، وليس هو لقمان بن عاد الذي قال المثل المشهور إحدى حضيات لقمان، والذي ذكره أبو المهوش الأسدي أو يزيد بن عمر يصعق في قوله تراه يطوف الآفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن عادي، ويعرف ذلك بلقمان صاحب النسور، وهو الذي له ابن اسمه لقيم، وبعضهم ذكر أن اسم أبيه باعوراء، فسبق إلى أوهام بعض المؤلفين أنه المسمى في كتب اليهود بلعام بن بعوراء المذكور خبره في الإصحاحين 22 و23 من سفر العدد، ولعل ذلك وهم، لأن بلعام ذلك رجل من أهل مدين كان نبيا في زمن موسى عليه السلام، فلعل التوهم جاء من اتحاد اسم الأب، أو من ظن أن بلعام يرادف معنى لقمان، لأن بلعام من البلع ولقمان من اللقم، فيكون العرب سموه بما يرادف اسمه في العبرانية. وقد اختلف السلف في أن لقمان المذكور في القرآن كان حكيما أو نبيئا، فالجمهور قالوا كان حكيما صالحا، واعتمد مالك في الموطأ على الثاني فذكره في جامع الموطأ مرتين بوصف لقمان الحكيم، وذلك يقتضي أنه اشتهر بذلك بين علماء المدينة. وذكر ابن عطية أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن لقمان نبيئا، ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين، أحب الله تعالى فأحبه فمن عليه بالحكمة. ويظهر من الآيات المذكورة في قصته هذه أنه لم يكن نبيئا، لأنه لم يمتن عليه بوحي ولا بكلام الملائكة، والاقتصار على أنه أوتي الحكمة يومئ إلى أنه ألهم الحكمة ونطق بها، ولأنه لما ذكر تعليمه لابنه قال تعالى وهو يعظه: وذلك مؤذن بأنه تعليم لا تبلغ شرع. وذهب عكرمة والشعبي أن لقمان نبيء، ولفظ الحكمة يسمح بهذا القول، لأن الحكمة أطلقت على النبوءة في كثير من القرآن، كقوله في داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقد فسرت الحكمة في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بما يشمل النبوءة. وإن الحكمة معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه، وعلاها النبوءة، لأنها علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفا لما هي عليه في نفس الأمر، إذ النبوءة متلقات من الله الذي لا يعزب عن علمه شيء. وسيأتي أن إرادة قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، في أثناء كلام لقمان يساعد هذا القول. وذكر أهل التفسير والتاريخ أنه كان في زمن داود، وبعضهم يقول إنه كان ابن أخت أيوب أو ابن خالته، فتعين أنه عاش في بلاد إسرائيل. وذكر بعضهم أنه كان عبدا فاعتقه سيده. وذكر ابن كثير عن مجاهد أن لقمان كان قاضيا في بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام، ولا يوجد ذكر ذلك في كتب الإسرائيليين. قيل كان راعيا لغنم، وقيل كان نجارا، وقيل خياطا. وفي تفسير ابن كثير عن ابن وهب أن لقمان كان عبدا لبني الحسحاس، وبنو الحسحاس من العرب، وكان من عبيدهم سحيم العابد الشاعر المخضرم الذي قتل في مدة عثمان. وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال والمقاربة للخفيات بأحسن الأمثال، وقد عني بها أهل التربية وأهل الخير. وذكر القرآن منها ما في هذه السورة، وذكر منها مالك في الموطأ بلاغين في كتاب الجامع، وذكر حكمة له في كتاب جامع العتبية، وذكر منها أحمد بن حنبل في مسنده، ولا نعرف كتابا جمع حكمة لقمان. وفي تفسير القرطبي قال وهب منبه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من 10,000 باب. ولعل هذا إن صح عن وهب بن منبه كان بالغة في الكثرة. وكان لقمان معروفا عند خاصة العرب. قال ابن إسحاق في السيرة: قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرا، فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام، فقال له سويد: ولعل الذي معك مثل الذي معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضها علي. فعرضها عليه، فقال: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله. قال ابن إسحاق: فقدم المدينة فلم يلبث أن قتلته الخزرج، وكان قتله قيل يوم بعاث، وكان رجال من قومه يقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم، وكان قومه يدعونه بالكامل. انتهى. وفي الاستيعاب لابن عبد البر: أنا شاك في إسلامه كما شك غيري. وقد تقدم في صدر الكلام على هذه السورة أن قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقمان وابنه، وذلك يقتضي أنه كان معروفا للعرب. وقد انتهى إلي حين كتابة هذا التفسير من حكم لقمان المأثورة 38 حكمة غير ما ذكر في هذه الآية، وسنذكرها عند الفراغ من تفسير هذه الآيات. والإيتاء الإعطاء، وهو مستعار هنا للإلهام أو الوحي. ولقمان اسم عالم مادته مادة عربية مشتق من اللقم، والأظهر أن العرب عربوه بلفظ قريب من ألفاظ لغتهم على عادتهم، كما عربوا شاول باسم الطالوت وهو ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون لا للعجمة. وتقدم تعريف الحكمة عند قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء في سورة البقرة، وقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة في سورة النحل. وأن في قوله أن اشكر لله تفسيرية وليست تفسيرا لفعل آتينا، لأنه نصب مفعوله وهو الحكمة، فتكون أن مفسرة للحكمة باعتبار أن الحكمة هنا أقوال أوحيت إليه أو ألهمها، فيكون في الحكمة معنى القول دون حروفه، فيصلح أن تفسر بأن التفسيرية كما فسرت حاجة في قول الشاعر الذي لم يعرف، وهو من شواهد العربية: إن تحمل حاجة لي خف محملها، تستوجب منة عندي بها ويدا، أن تقرآن علي أسماء ويحكما مني السلام، وأن لا تخبر أحدا. والصوفية وحكماء الإشراق يرون خواطر الأسفياء حجة ويسمونها إلهاما، ومال إليه جم من علمائنا، وقد قال قطب الدين الشيرازي في ديباجه شرحه على المفتاح: أما بعد، إني قد ألقي إلي على سبيل الإنذار من حضرة الملك الجبار بلسان الإلهام، إلا كوهم من الأوهام، ما أورثني التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار السرور، إلى آخره. وكان أول ما لقنه لقمان من الحكمة هو الحكمة في نفسه، بأن أمره الله بشكره على ما هو محفوف به من نعم الله، التي منها نعمة الاصطفاء لإعطائه الحكمة وإعداده لذلك بقابليته لها. وهذا رأس الحكمة لتضمنه النظر في دلائل نفسه وحقيقته قبل النظر في حقائق الأشياء وقبل التصدي لإرشاد غيره، وأن أهم النظر في حقيقته هو الشعور بوجوده على حالة كاملة والشعور بموجده ومفيض الكمال عليه، وذلك كله مقتض لشكر موجده على ذلك. وأيضا فإن شكر الله من الحكمة، إذ الحكمة تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه لقصد العمل بمقتضى العلم، فالحكيم يبث في الناس تلك الحقائق على حسب قابلياتهم بطريقة التشريع تارة والموعظة أخرى، والتعليم لقابليه مع حملهم على العمل بما علموه من ذلك، وذلك العمل من الشكر، إذا الشكر قد عرف بأنه صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من مواهب ونعم فيما خلق لأجله، فكان شكر الله هو الأهم في الأعمال المستقيمة، فلذلك كان رأس الحكمة، لأن من الحكمة تقديم العلم بالأنفع على العلم بما هو دونه، فالشكر هو مبدأ الكمالات علما وغايتها عملا. وللتنبيه على هذا المعنى عقب الله الشكر المأمور به ببيان أن فائدته لنفس الشاكر لا للمشكور، بقوله: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن آثار شكر الله كمالات حاصلة للشاكر، ولا تنفع المشكور شيئا لغناه سبحانه عن شكر الشاكرين، ولذلك جاء به في سورة الشرط لتحقيق التعلق بين مضمون الشرط ومضمون الجزاء، فإن الشرط أدل على ذلك من الإخبار، وجاء بصيغة حصر نفع الشكر في الثبوت للشاكر بقوله: فإنما يشكر لنفسه، أي ما يشكر إلا لفائدة نفسه، ولام التعليل مؤذنة بالفائدة، وزيد ذلك تبيينا بعطف ضده بقوله: ومن كفر فإن الله غني حميد، لإفادة أن الإعراض عن الشكر بعد استشعاره كفر النعمة، وأن لله سبحانه وتعالى الغنى عن شكره بخلاف شأن المخلوقات، إذ يكسبهم الشكر فوائد بين بني جنسهم تجر إليهم منافع الطاعة أو الإعانة أو الإغناء أو غير ذلك من فوائد الشكر للمشكورين على تفاوت مقاماتهم، والله غني عن جميع ذلك، وهو حميد أي كثير المحمودية بلسان حال الكائنات كلها حتى حال الكافر به، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ومن بلاغة القرآن وبديع إيجازه أن كان قوله أن اشكر لله جامعا لمبدأ الحكمة التي أوتيها لقمان ولأمره بالشكر على ذلك، فقد جمع قوله أن اشكر لله الإرشاد إلى الشكر مع الشروع في الأمر المشكور عليه تنبيها على المبادرة بالشكر عند حصول النعمة. وإنما قوبل الإعراض عن الشكر بوصف الله بأنه حميد لأن الحمد والشكر متقاربان، وفي الحديث: الحمد رأس الشكر، فلما لم يكن في أسماء الله تعالى اسم مادة الشكر إلا اسمه الشكور، وهو بمعنى شاكر أي شاكر لعباده عبادتهم إياه، عبر هنا باسمه حميد. وجيء في فعل يشكر بصيغة المضارع للإيماء إلى جدارة الشكر بالتجديد، واللام في قوله أن اشكر لي داخلة على مفعول الشكر، وهي لام ملتزم زيادتها مع مادة الشكر للتأكيد والتقوية، وتقدم في قوله واشكروا لي في سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عطف على جملة آتينا لقمان الحكمة لأن الواو نائبة مناب الفعل، فمضمون هذه الجملة يفسر بعض الحكمة التي أوتيها لقمان، والتقدير وآتيناه الحكمة إذ قال لابنه، فهو في وقت قوله ذلك لابنه قد أوتي حكمة، فذلك القول من الحكمة لا محالة، وكل حالة تصدر عنه فيها حكمة هو فيها قد أوتي حكمة. وإذ ظرف متعلق بالفعل المقدر الذي دلت عليه واو العطف، أي والتقدير وآتيناه الحكمة إذ قال لابنه، وهذا انتقال من وصيه بحكمة الاهتداء إلى وصيه بحكمة الهدى والإرشاد. ويجوز أن يكون إذ قال ظرفا متعلقا بفعل اذكر محذوفا. وفائدة ذكر الحال بقوله وهو يعظه الإشارة إلى أن قوله هذا كان لتلبس ابنه بالإشراك. وقد قال جمهور المفسرين إن ابن لقمان كان مشركا فلم يزل لقمان يعظه حتى آمن بالله وحده. فإن الوعظ زجر مقترن بتخويف، قال تعالى فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ويعرف المزجور عنه بمتعلق فعل الموعظة، فتعين أن الزجر هنا عن الإشراك بالله. ولعل ابن لقمان كان يدين بدين قومه من السودان، فلما فتح الله على لقمان بالحكمة والتوحيد أبى ابنه متابعته فأخذ يعظه حتى دان بالتوحيد. ولست استيطان لقمان بمدينة داود مقتضيا أن تكون عائلته تدين بدين اليهودية. وأصل النهي عن الشيء أن يكون حين التلبس بالشيء المنهي عنه أو عند مقاربة التلبس به، والأصل أن لا ينهى عن شيء منتف عن المنهي. وقد ذكر مفسرون اختلافا في اسم ابن لقمان فلا داعي إليه. وقد جمع لقمان في هذه الموعظة أصول الشريعة وهي الاعتقادات والأعمال وأدب المعاملة وأدب النفس. وافتتاح الموعظة بنداء المخاطب الموعوظ مع أن توجيه الخطاب مغن عن ندائه لحضوره بالخطاب، فالنداء مستعمل مجازا في طلب حضور الذهن لوعي الكلام، وذلك من الاهتمام بالغرض المسوق له الكلام، كما تقدم عند قوله تعالى يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، وقوله يا بني لا تقصص رؤياك في سورة يوسف، وقوله إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء في سورة العقود، وقوله تعالى إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر في سورة مريم، وبني تصغير ابن مضافا إلى ياء المتكلم فلذلك كسرت الياء، وقرأه الجمهور بكسر ياء بني مشددة، وأصله يا بني يي بثلاث ياءات، إذ أصله الأصيل يا بنيوي لأن كلمة ابن واوية اللام الملتزمة حذفها، فلما صغر رد إلى أصله. ثم لما التقت ياء التصغير ساكنا قبل واو الكلمة المتحركة بحركة الإعراب قلبت الواو ياء لتقاربهما وأدغمتا. ولما نودي وهو مضاف إلى ياء المتكلم حذفت ياء المتكلم لجواز حذفها في النداء وكراهية تكرر الأمثال، وأشير إلى الياء المحذوفة بإلزامه الكسر في أحوال الإعراب الثلاثة لأن الكسرة دليل على ياء المتكلم وتقدم في سورة يوسف، والتصغير فيه لتنزيل المخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة به والتحبب له، وهو في مقام الموعظة والنصيحة إيماء وكناية عن إمحاض النصح وحب الخير، ففيه حث على الامتثال للموعظة. ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله لأن النفس المعرضة للتزكية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتها عن مبادئ الفساد والضلال، فإن إصلاح الاعتقاد أصل للإصلاح في العمل، وكان أصل فساد الاعتقاد أحد أمرين هما الدهرية والإشراك، فكان قوله لا تشرك بالله يفيد إثبات وجود إله وإبطال أن يكون له شريك في إلهيته. وقرأ حفص عن عاصم في المواضع الثلاث في هذه السورة يا بني بفتح الياء مشددة على تقدير يا بني بالألف وهي اللغة الخامسة في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، ثم حذفت الألف واكتفي بالفتحة عنها وهذا سماع. وجملة إن الشرك لظلم عظيم تعليل للنهي عنه وتهويل لأمره، فإنه ظلم لحقوق الخالق وظلم المرء لنفسه إذ يضع نفسه في حضيض العبودية لأخص الجمادات، وظلم لأهل الإيمان الحق إذ يبعث على اضطهادهم وأذاهم، وظلم لحقائق الأشياء بقلبها وإفساد تعلقها. وهذا من جملة كلام لقمان كما هو ظاهر السياق، ودل عليه الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وجوز ابن عطية أن تكون جملة إن الشرك لظلم عظيم من كلام الله تعالى أي معترضة بين كلم لقمان، فقد روي عن ابن مسعود أنهم قالوا ذلك أنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وانظر من روى هذا ومقدار صحته. قال الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذا درجنا على أن لقمان لم يكن نبيا مبلغا عن الله وإنما كان حكيما مرشدا كان هذا الكلام اعتراض بين كلامي لقمان، لأن صيغة هذا الكلام مصوغة على أسلوب الإبلاغ والحكاية لقول من أقوال الله، والضمائر ضمائر العظمة جرت مناسبة حكاية نهي لقمان لابنه عن الإشراك وتفضيعه بأنه ظلم عظيم، فذكر الله هذا لتأكيد ما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بتعميم النهي في الأشخاص والأحوال، لئلا يتوهم متوهم أن النهي خاص بابن لقمان أو ببعض الأحوال، فحكى الله أن الله أوصى بذلك كل إنسان وأن لا هوادة فيه ولو في أحرج الأحوال، وهي حال مجاهدة الوالدين أولادهم على الإشراك. وأحسن من هذه المناسبة أن تجعل مناسبة هذا الكلام أنه لما حكى وصاية لقمان لابنه بما هو شكر الله بتنزيهه عن الشرك في الإلهية بيّن الله تعالى أنه أسبق بمنتي على عباده إذ أوصى الأبناء ببر الآباء، فدخل في العموم المنة على لقمان جزاء على رأيه لحق الله في ابتداء موعظة ابنه، فالله أسبق بالإحسان إلى الذين أحسنوا برأي حقه، ويقوي هذا التفسير اقتران شكر الله وشكر الوالدين في الأمر. وإذا درجنا على أن لقمان كان نبيا فهذا الكلام مما أبلغه لقمان لابنه وهو مما أوتيه من الوحي، ويكون قد حكي بالأسلوب الذي أوحي به إليه على نحو أسلوب قوله أنشكر لله، وهذا الاحتمال أنسب بسياق الكلام، ويرجحه اختلاف الأسلوب بينها وبين آيتي سورة العنكبوت وسورة الأحقاف، لأن ما هنا حكاية ما سبق في أمة أخرى، والأخرين خطاب أنف لهذه الأمة، وقد روي أن لقمان لما أبلغ ابنه هذا قال له إن الله رضيني لك فلم يوصيني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي، والمقصود من هذا الكلام هو قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي إلى آخره، وما قبله تمهيد له وتقرير لواجب بر الوالدين، ليكون النهي عن طاهرهما إذا أمر بالإشراك بالله نهيا عنه في أولى الحالات بالطاعة، حتى يكون النهي عن الشرك فيما دون ذلك من الأحوال مفهوما بفحوى الخطاب مع ما في ذلك من حسن الإدماج المناسب لحكمة لقمان، سواء كان هذا من كلام لقمان أو كان من جانب الله تعالى. وعلى كلا الاعتبارين لا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن هذه الآية نزلت في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه لعدم مناسبته السياق، ولأنه قد تقدم أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك، وأنها المناسبة لسبب النزول فإنها أخليت عن الأوصاف التي فيها ترقيق على الأم بخلاف هذه، ولا وجه لنزول آيتين في غرض واحد ووقت مختلف، وسيجيء بيان الموصى به. والوهن بسكون الهاء مصدر وهن يهن من باب ضرب، ويقال وهن بفتح الهاء على أنه مصدر وهن يوهن كوجل يوجل، وهو الضعف وقلة الطاقة على تحمل شيء، وانتصب وهنا على الحال من أمه مبالغة في ضعفها حتى كأنها نفس الوهن أي واهنة في حمله، وعلى وهن صفة لي وهنا أي وهنا واقعا على وهن كما يقال رجع عودا على بدء إذا استأنف عملا فرغ منه فرجع إليه أي بعد بدء، أو على معنى مع كما في قول الأحوص إني على ما قد علمت محسد أنمي على البغضاء والشنآن، فإن حمل المرأة يقارنه التعب من ثقل الجنين في البطن والضعف من انعكاس دمها إلى تغذية الجنين، ولا يزال ذلك الضعف يتزايد بامتداد زمن الحمل، فلا جرم أنه وهن على وهن. وجملة حملته أمه وهن على وهن في موضع التعليل للوصاية بالوالدين قصدا لتأكيد تلك الوصاية، لأن تعليل الحكم يفيده تأكيدا، ولأن في مضمون هذه الجملة ما يثير الباعث في نفس الولد على أن يبر بأمه ويستتبع البر بأبيه. وإنما وقع تعليل الوصاية بالوالدين بذكر أحوال خاصة بأحدهما وهي الأم، اكتفاء بأن تلك الحالة تقتضي الوصاية بالأب أيضا للقياس، فإن الأب يلاقي مشاق وتعبا في القيام على الأم لتتمكن من الشغل بالطفل في مدة حضانته، ثم هو يتولى تربيته والذب عنه حتى يبلغ أشده ويستغني عن الإسعاف، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فجمعهما في التربية في حال الصغر مما يرجع إلى حفظه وإكمال نشأته. فلما ذكرت هنا الحالة التي تقتضي البر بالأم من الحمل والإرضاع كانت منبهة إلى مال الأب من حالة تقتضي البر به على حساب ما تقتضيه تلك العلة في كليهما قوة وضعفة، ولا يقدح في القياس التفاوت بين المقيس والمقيس عليه في قوة الوصف الموجب للإلحاق. وقد نبه على هذا القياس تشريكهما في التحكم عقب ذلك بقوله أن اشكر لي ولوالديك، وقوله وصاحبهما في الدنيا معروفة. وحصل من هذا النظم البديع قضاء حق الإيجاز. وأما رجحان الأم في هذا الباب عند التعارض في مقتضيات البرور تعارضا لا يمكن معه الجمع، فقال ابن عطية في تفسيره: شرك الله في هذه الآية الأم والأب في رتبة الوصية بهما، ثم خصص الأم بذكر درجة الحمل ودرجة الرضاع، فتحصل للأم ثلاث مراتب وللأب واحدة. وأشبه ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل: من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. فجعل له الربع من المبرة. وهذا كلام منسوب مثله لابن بطال في شرح صحيح البخاري. ولا يخفى أن مساق الحديث لتأكيد البر بالأم، إذ قد يقع التفريط في الوفاء بالواجب الأم من الإبن اعتمادا على ما يلاقيه من اللين منها بخلاف جانب الأب، فإنه قوي ولإبنائه توقي من شدته عليهم، فهذا هو مساق الحديث. ولا معنى لأخذه على ظاهره حتى نذهب إلى تجزئة البر بين الأم والأب أثلاثا أو أربعة، وهو ما استشكله القرافي في فائدة من الفرق 23، وحسبنا نظم هذه الآية البديع في هذا الشأن. وأما لفظ الحديث فهو مسوق لتأكيد البر بالأم خشية التفريط فيه، وليس معنى ثم فيه إلا محاكاة قول السائل ثم من، بقرينة أنه عطف بهذا لفظ الأم في المرتين، ولا معنى لتفضيل الأم على نفسها في البر. وإذ كان السياق مسوقا للاهتمام تعين أن عطف الأب على الأم في المرة الثالثة عطف في الاهتمام، فلا ينتزع منه ترجيح عند التعارض. ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم من السائل إرادة الترخيص له في عدم البر، وقد قال: ما لك لرجل سأله أن أباه في بلد السودان كتب إليه أن يقدم عليه وأن أمه منعته، فقال له مالك: أطع أباك ولا تعصي أمك. وهذا يقتضي إعراضه عن ترجيح جانب أحد الأبوين، وأنه متوقف في هذا التعارض ليحمل الإبن على تغذية كليهما. وقال الليث: يرجح جانب الأم. وقال الشافعي: يرجح جانب الأب. وجملة وفصاله في عامين عطف على جملة حملته أمه إلى آخره، فهي في موقع الحال أيضا. وفي الجملة تقدير ضمير رابط إياها بصاحبها، إذ التقدير وفصالها إياه، فلما أضيف الفصال إلى مفعوله علم أن فاعله هو الأم. والفصال اسم للفطام، فهو فصل عن الرضاعة، وتقدم في قوله: فإن أراد فصالا في سورة البقرة. وذكر الفصال في معرض تعليل حقيقة الأم بالبر، لأنه يستلزم الإرضاع من قبل الفصال، وللإشارة إلى ما تتحمله الأم من كدر الشفقة على الرضيع حين فصاله، وما تشاهده من حزنه وألمه في مبدأ فطامه. وذكر لمدة فطامه أقصاها وهو عامان، لأن ذلك أنسب بالترقيق على الأم. وأشير إلى أنه قد يكون الفطام قبل العامين بحرف الظرفية، لأن الظرفية تصدق مع استيعاب المظروف جميع الظرف، ولذلك فموقع فيه أبلغ من موقع من التبعيضية في قول سبرة بن عمرو الفقاسي: ونشرب في أثمانها ونقامر، لأنه يصدق بأن يستغرق الشراب والمقامرة كامل أثمان إبله، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم في سورة النساء. وقد حمله علي بن أبي طالب أو ابن عباس على هذا المعنى، فأخذ منه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر جمعا بين هذه الآية وآية سورة الأحقاف كما سيأتي هنالك. وجملة أن أشكر لي ولوالديك تفسير لفعل وصينا، وأن تفسيرية، وإنما فسرت الوصية بالوالدين بما فيه الأمر بشكر الله مع شكرهما على وجه الإدماج، تمهيدا لقوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي إلى آخره. وجملة إلي المصير استئناف للوعظ والتحذير من مخالفة ما أوصى الله به من الشكر له. وتعريف المصير تعريف الجنس، أي مصير الناس كلهم، ولك أن تجعل أل عوضا عن المضاف إليه. وتقديم المجهور للحصر، أي ليس الأصنام مصير في شفاعة ولا غيرها. وتقدم الكلام على نظير قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي إلى فلا تطعهما في سورة العنكبوت، سوى أنه قال هنا على أن تشرك بي، وقال في سورة العنكبوت لتشرك بي. فأما حرف على فهو أدل على تمكن المجاهدة، أي مجاهدة قوية للإشراك، والمجاهدة شدة السعي والإلحاح، والمعنى: إن ألح وبالغ في دعوتك إلى الإشراك بي فلا تطعهما. وهذا تأكيد للنهي عن الإصغاء إليهما إذا دعوا إلى الإشراك. وأما آية العنكبوت فجيء فيها بلام العلة، لظهور أن سعدا كان غنيا عن تأكيد النهي عن طاعة أمه لقوة إيمانه. وقال القرطبي: إن امرأة لقمان وابنه كانا مشركين، فلم يزل لقمان يعظهما حتى آمنا. وبه يزيد ذكر مجاهدة الوالدين على الشرك اتضاحا، والمصاحبة المعاشرة. ومنه حديث معاوية بن حيدة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحب بحسن صحابتي؟ قال: أمك، إلى آخره. والمعروف الشيء المتعارف المألوف الذي لا ينكر، فهو الشيء الحسن، أي صاحب والديك صحبة حسنة. وانتصب معروفا على أنه وصف لمصدر محذوف مفعول مطلق لصاحبهما، أي صحابا معروفا لأمثالهما، وفهم منه اجتناب ما ينكر في مصاحبتهما، فشمل ذلك معاملة الابن أبويه بالمنكر، وشمل ذلك أن يدعو الوالد إلى ما ينكره الله ولا يرضى به، ولذلك لا يطاعان إذا أمرا بمعصية. وفهم من ذكر وصاحبهما في الدنيا معروفا أثر قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي إلى آخره، أن الأمر بمعاشرتهما بالمعروف شامل لحالة كون الأبوين مشركين، فإن على الابن معاشرتهما بالمعروف كالإحسان إليهما وصلتهما. وفي الحديث أن أسماء بنت أبي بكر قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي جاءت راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك، وكانت مشركة، وهي قتيلة بنت عبد العزيز. وشمل المعروف ما هو معروف لهما أن يفعله في أنفسهما وإن كان منكرا للمسلم، فلذلك قال فقهاؤنا: إذا أنفق الولد على أبويه الكافرين الفقيرين وكان عادتهما شرب الخمر اشترى لهما الخمر، لأن شرب الخمر ليس بمنكر للكافر، فإن كان الفعل منكرا في الدينين فلا يحل للمسلم أن يشايع أحد أبويه عليه. واتباع سبيل من أناب هو الاقتداء بسيرة المنيبين لله، أي الراجعين إليه. وقد تقدم ذكر الإنابة في سورة الروم عند قوله منيبين إليه، وفي سورة هود، فالمراد بمن أناب المقلعون عن الشرك وعن المنهيات التي منها عقوق الوالدين، وهم الذين يدعون إلى التوحيد ومن اتبعوهم في ذلك. وجملة ثم إلي مرجعكم معطوفة على الجمل السابقة، وثم للتراخي الرتبي المفيد للاهتمام بما بعدها، أي أيوة، علاوة على ذلك كله إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون. وضمير الجمع للإنسان والوالدين، أي مرجع الجميع، وتقديم المجرور للاهتمام بهذا الرجوع أو هو للتخصيص، أي لا ينفعكم شيء مما تأملونه من الأصنام. وفر على هذا فأنبئكم إلى آخره، والإنباء كناية عن إظهار الجزاء على الأعمال، لأن الملازمة بين إظهار الشيء وبين العلم به ظاهرة. وجملة ثم إلي مرجعكم وعد ووعيد، وفي هذه الضمائر تغليب الخطاب على الغيبة، لأن الخطاب أهم لأنه أعرف. قال الله تبارك وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. تكرير النداء لتجديد نشاط السامع لوعي الكلام. وقرأ نافع وأبو جعفر إن تك مثقال برفع مثقال على أنه فاعل تك من كانت تامة، وإنما جيء بفعله بتاء المضارعة للمؤنثة، وأعيد عليه الضمير في قوله بها مؤنثا، مع أن مثقال لفظ غير مؤنث لأنه أضيف إلى حبة فاكتسب التأنيث من المضاف إليه، وهو استعمال كثير إذا كان المضاف لو حذف لما اختل الكلام، بحيث يستغنى بالمضاف إليه عن المضاف. وعليه فضمير إنها للقصة والحادثة، وهو المسمى بضمير الشأن، وهو يقع بصورة ضمير المفردة المؤنثة بتأويل القصة، ويختار تأنيث هذا الضمير إذا كان في القصة لفظ مؤنث، كما في قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار، ويكثر وقوع ضمير الشأن بعد إن، كقوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن ذلك تقدير ضمير الشأن اسما لحرف أن المفتوحة المخففة، وهو يفيد الاهتمام بإقبال المخاطب على ما يأتي بعده. فاجتمع في هذه الجملة ثلاثة مؤكدات: النداء، وإن، وضمير القصة، لعظم خطر ما بعده المقيد تقرير وصفه تعالى بالعلم المحيط بجميع المعلومات من الكائنات، ووصفه بالقدرة المحيطة بجميع الممكنات بقرينة قوله يأتي بها الله. وقد أفيد ذلك بطريق دلالة الفحوى، فذكر أدق الكائنات حالا من حيث تعلق العلم به والقدرة به، وذلك أدق الأجسام المختفي في أصل بمكان أو أقصاه، وأعزه منالا أو أوسعه وأشده انتشارا، ليعلم أن ما هو أقوى منه في الظهور والدنو من التناول أولى بأن يحيط به علم الله وقدرته. وقرأه الباقون بنصب مثقال على الخبرية لتكو من كان الناقصة، وتقدير اسم الله يدل عليه المقام، مع كون الفعل مسنثا لمؤنث، أي إن تكو الكائنة، فضمير إنها مراد منه الخصلة من حسنة أو سيئة أخذ من المقام. والمثقال بكسر الميم ما يقدر به الثقل، ولذلك صيغ على زينة اسم الآلة. والحبة واحدة الحب، وهو بذر النبات من سنابل أو قطنية، بحيث تكون تلك الواحدة زريعة لنوعها من النبات، وقد تقدم في سورة البقرة قوله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وقوله إن الله فالق الحب والنوى في سورة الأنعام. والخردل نبت له جذر وساق قائمة متفرعة إسطوانية أوراقها كبيرة يخرج أزهارا صغيرة صفرا سنبلية تتحول إلى قرون دقيقة مربعة الزوايا تخرج بذورا دقيقة تسمى الخردل أيضا. ولب تلك البذور شديدة الحرارة يلدغ اللسان والجلد وهي سريعة التفتق ينفتق عنها قشرها بدق أو إذا بلت بمائع فتستعمل في الأدوية ضمادات على المواضع التي فيها التهاب داخلي من نزلة أو ذات جنب، وهو كثير الاستعمال في الطب قديما وحديثا. وقد أخذ الأطباء يستغنون عنه بعقاقير أخرى، وتقدم نظير هذا في سورة الأنبياء فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وقوله أو في السماوات عطف على في صخرة، لأن الصخرة من أجزاء الأرض، فذكر بعدها أو في السماوات على معنى أو كانت في أعز منالا من الصخرة وعطف عليه أو في الأرض. وإنما الصخرة جزء من الأرض لقصد تعميم الأمكنة الأرضية، فإن الظرفية تصدق بهما، أي ذلك كله سواء في جانب علم الله تعالى وقدرته، كأنه قال فتكن في صخرة أو حيث كانت من العالم العلوي والعالم السفلي، وهو معنى قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والإتيان كناية عن التمكن منها، وهو أيضا كناية رمزية عن العلم بها، لأن الإتيان بأدق الأجسام من أقصى الأمكنة وأعماقها وأصلبها لا يكون إلا عن علم بكونها في ذلك المكان وعلم بوسائل استخراجها منه. وجملة إن الله لطيف خبير يجوز أن تكون من كلام لقمان فهي كالمقصد من المقدمة أو كالنتيجة من الدليل، ولذلك فصلت ولم تعطف، لأن النتيجة كبدل الاشتمال يشتمل عليها القياس، ولذلك جاء بالنتيجة كلية بعد الاستدلال بجزئية. وإنما لم نجعلها تعليلا لأن مقام تعليم لقمان ابنه يقتضي أن الابن جاهل بهذه الحقائق، وشرط التعليل أن يكون مسلما معلوما قبل العلم بالمعلل ليصح الاستدلال به. ويجوز أن تكون معترضة بين كلام لقمان تعليما من الله للمسلمين، واللطيف من يعلم دقائق الأشياء ويسلك في إيصالها إلى من تصلح به مسلك الرفق، فوصف مؤذن بالعلم والقدرة الكاملين، أي يعلم ويقدر وينفذ قدرته. وتقدم في قوله وهو اللطيف الخبير في الأنعام، ففي تعقيب يأتي بها الله بوصفه باللطيف إيماء إلى أن التمكن منها وامتلاكها بكيفية دقيقة تناسب فلق الصخرة واستخراج الخردلة منها مع سلامتهما وسلامة ما اتصل بهما من اختلال نظام صنعه، وهنا قد استوفى أصول الاعتقاد الصحيح. قال الله تبارك وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. انتقل من تعليمه أصول العقيدة إلى تعليمه أصول الأعمال الصالحة، فابتدأها بإقامة الصلاة، والصلاة التوجه إلى الله بالخضوع والتسبيح والدعاء في أوقات معينة في الشريعة التي يدين بها لقمان. والصلاة عماد الأعمال لاشتمالها على الاعتراف بطاعة الله وطلب الاهتداء للعمل الصالح، وإقامة الصلاة إدامتها والمحافظة على أدائها في أوقاتها، وتقدم في أول سورة البقرة. وشمل الأمر بالمعروف الإتيان بالأعمال الصالحة كلها على وجه الإجمال ليتطلب بيانه في تضاعيف وصايا أبيه، كما شمل النهي عن المنكر اجتناب الأعمال السيئة كذلك. والأمر بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقتضي إيتان الآمر وانتهاءه في نفسه، لأن الذي يأمر بفعل الخير وينهى عن فعل الشر يعلم ما في الأعمال من خير وشر ومصالح ومفاسد، فلا جرم أن يتوقاها في نفسه بالأولوية من أمره الناس ونهيه إياهم. فهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى، إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعل الخير وبثه في النفس وكفه عن الشر وزجره الناس عن ارتكابه، ثم عاقب ذلك بأن أمره بالصبر على ما يصيبه. ووجه تعقيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بملازمة الصبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجران للقائم بهما معاداة من بعض الناس أو أذى من بعض، فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو شك أن يتركهما. ولما كانت فائدة الصبر عائلة على الصابر بالأجر العظيم عد الصبر هنا في عداد الأعمال القاصرة على صاحبها، ولم يلتفت إلى ما في تحمل أذى الناس من حسن المعاملة معهم، حتى يذكر الصبر مع قوله ولا تصاعر خدك للناس، لأن ذلك ليس هو المقصود الأول من الأمر بالصبر. والصبر هو تحمل ما يحل بالمرء مما يؤلم أو يحزن، وقد تقدم في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة في سورة البقرة. وجملة إن ذلك من عزم الأمور موقعها كموقع جملة إن الشرك لظلم عظيم، وجملة إن الله لطيف خبير يجوز أن تكون من كلام لقمان وأن تكون معترضة من كلام الله تعالى، والإشارة بذلك إلى المذكور من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصاب والتأكيد للاهتمام. والعزم مصدر بمعنى الجزم والإلزام، والعزيمة الإرادة التي لا تردد فيها، وعزم مصدر بمعنى المفعول أي من معزوم الأمور أي التي عزمه الله تعالى وأوجبها. قال الله تبارك وتعالى: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. انتقل لقمان بابنه إلى الآداب في معاملة الناس، فنهاه عن احتقار الناس وعن التفخر عليهم، وهذا يقتضي أمره بإظهار مساواته مع الناس وعد نفسه كواحد منهم. وقرأ الجمهور: ولا تصاعر، وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب: ولا تصعر، يقال صاعر وصعر إذا أمال عنقه إلى جانب ليعرض عن جانب آخر، وهو مشتق من الصعر بتحريك لذاء يصيب البعير فيلوي منه عنقه، فكأنه صيغ له صيغة تكلف بمعنى تكلف إظهار الصعر، وهو تمثيل للاحتقار، لأن مصاعرة الخد هيئة المحتقر المستخف في غالب الأحوال. قال عمرو بن حني التغلبي يخاطب بعض ملوكهم: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقومي. والمعنى: لا تحتقر الناس، فالنهي عن الإعراض عنهم احتقارا لهم لا عن خصوص مصاعرة الخد، فيشمل الاحتقار بالقول والشتم وغير ذلك، فهو قريب من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، إلا أن هذا تمثيل كنائي والآخر كناية لا تمثيل فيها. وكذلك قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، تمثيل كنائي عن النهي عن التكبر والتفاخر لا عن خصوص المشي في حال المرح، فيشمل الفخر عليهم بالكلام وغيره. والمرح فرط النشاط من فرح وازدهاء، ويظهر ذلك في المشي تبخترا واختيالا، فلذلك يسمى ذلك المشي مرحا كما في الآية، فانتصابه على الصفة لمفعول مطلق أي مشيا مرحا، وتقدم في سورة الإسراء. وموقع قوله في الأرض بعد لا تمشي، مع أن المشي لا يكون إلا في الأرض، هو الإيماء إلى أن المشي في مكان يمشي فيه الناس كلهم قويهم وضعيفهم، ففي ذلك موعظة للماشي مرحا أنه مساوي لسائر الناس. وموقع إن الله لا يحب كل مختال فخور، موقع إن الله لطيف خبير كما تقدم. والمختال اسم فاعل من اختال بوزن الافتعال من فعل خال، إذا كان ذا خيلاء فهو خائل، والخيلاء الكبر والازدهاء، فصيغة الافتعال فيه للمبالغة في الوصف، فوزن المختال مختيل، فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا، فقوله إن الله لا يحب كل مختال مقابل قوله ولا تصاعر خدك للناس، وقوله فخور مقابل قوله ولا تمشي في الأرض مرحا. والفخور شديد الفخر، وتقدم في قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا في سورة النساء. ومعنى إن الله لا يحب كل مختال فخور أن الله لا يرضى عن أحد من المختالين الفخورين، ولا يخطر ببال أهل الاستعمال أن يكون مفاده أن الله لا يحب مجموع المختالين الفخورين إذا اجتمعوا، بناء على ما ذكره عبد القاهر من أن كل إذا وقع في حيز النفي مؤخرا عن أداته ينصب النفي على الشمول، فإن ذلك إنما هو في كل التي يراد منها تأكيد الإحاطة لا في كل التي يراد منها الأفراد، والتعويل في ذلك على القرائن. على أن نرى ما ذكره الشيخ أمر أغلبي غير مضطرد في استعمال أهل اللسان، ولذلك نرى صحة الرفع والنصب في لفظ كل في قول أبي النجم العجلي: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي. وقد بينت ذلك في تعليقاتي على دلائل الإعجاز. وموقع جملة إن الله لا يحب كل مختال فخور يجوز فيه ما مضى في جملة إن الشرك لظلم عظيم، وجملة إن الله لطيف خبير، وجملة إن ذلك من عزم الأمور. قال عز وجل: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بعد أن بين له آداب حسن المعاملة مع الناس قفاها بحسن الآداب في حالته الخاصة، وتلك حالتا المشي والتكلم، وهما أظهر ما يلوح على المرء من آدابه. والقصد الوسط العدل بين الطرفين، فالقصد في المشي هو أن يكون بين طرف التبختر وطرف الدبيب، ويقال قصد في مشيه، فمعنى اقصد في مشيك ارتكب القصد. والغض نقص قوة استعمال الشيء، يقال غض بصره إذا خفض نظره فلم يحدق. وتقدم قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم في سورة النور، فغض الصوت جعله دون الجهر، وجيء بمن الدالة على التبعيض لإفادة أنه يغض بعضه أي بعض جهره، أي ينقص من جهورته، ولكنه لا يبلغ به إلى التخافت والسرار. وجملة إن أنكر الأصوات لصوت الحمير تعليل علل به الأمر بالغض من صوته باعتبارها متضمنة تشبيها بلغة، أي لأن صوت الحمير أنكر الأصوات، ورفع الصوت في الكلام يشبه نهيق الحمير فله حظ من النكارة. وأنكر اسم تفضيل في كون الصوت منكورا، فهو تفضيل مشتق من الفعل المبني للمجهول، ومثله سماعي وغير شاذ. ومنهم قولهم في المثل: أشغل من ذات النحيين، أي أشد مشغولية من المرأة التي أريدت في هذا المثل. وإنما جمع الحمير في نظم القرآن مع أن صوت مفردا ولم يقل الحمار، لأن المعرف بلام الجنس يستوي مفرده وجمعه، ولذلك يقال إن لام الجنس إذا دخلت على جمع أبطلت منه معنى الجمعية. وإنما أوثر لفظ الجمع لأن كلمة الحمير أسعد بالفواصل، لأن من محاسن الفواصل والأسجاع أن تجري على أحكام القوافي، والقافية المؤسسة بالواو أو الياء لا يجوز أن يرد معها ألف تأسيس، فإن الفواصل المتقدمة من قوله: ولقد آتينا لقمان الحكمة، هي حميد، عظيم، المصير، خبير، الأمور، فخور، الحمير. وفواصل القرآن تعتمد كثيرا على الحركات والمدود والصيغ دون تماثل الحروف، وبذلك تخالف قوافي القصائد. وهذا وفاء بما وعدت به عند الكلام على قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، من ذكر ما انتهى إليه تتبعي لما أثر من حكمة لقمان غير ما في هذه السورة. وقد ذكر الآلوسي في تفسيره منها 28 حكمة، وهي قوله لابنه: أي بني، إن الدنيا بحر عميق، وقد غرق فيها أناس كثير، فجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالى، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل على الله تعالى، لعلك أن تنجو ولا أراك ناجيا. وقوله: من كان له من نفسه واعظ كان له من الله عز وجل حافظ، ومن أنصف الناس من نفسه زاده الله تعالى بذلك عزة. والذل في طاعة الله تعالى أقرب من التعزز بالمعصية. وقوله: ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع. وقوله: يا بني إياك والدين، فإنه ذل النهار وهم الليل. وقوله: يا بني أرجو الله عز وجل رجاء لا يجرئك على معصيته تعالى، وخف الله سبحانه خوفا لا يؤيسك من رحمته تعالى شأنه. وقوله: من كذب ذهب ماء وجهه، ومن ساء خلقه كثر غمه. ونقل الصخور من موضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. وقوله: يا بني حملت الجندل والحديد وكل شيء ثقيل، فلم أحمل شيئا هو أثقل من جار السوء، وذقت المرار فلم أذق شيئا هو أمر من الفقر. يا بني لا ترسل رسولك جاهلا، فإن لم تجد حكيما فكن رسول نفسك. يا بني إياك والكذب، فإنه شهي كلحم العصفور عما قليل يغلي صاحبه. يا بني احضر الجنائز ولا تحضر العرس، فإن الجنائز تذكرك الآخرة والعرس يشهيك الدنيا. يا بني لا تأكل شبعا على شبع، فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله. يا بني لا تكن حلوا فتبلع، ولا تكن مرا فتلفظ. وقوله لابنه: يا لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء. وقوله: لا خير لك في أن تتعلم ما لم تعلم، ولما تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحمل حزمة وذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. وقوله: يا بني إذا أردت أن تواخي رجلا فأغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره. وقوله: لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. وقوله لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. وقوله يا بني أنزل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك منه. يا بني كن كمن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب ذمهم، فنفسه منه في عناء والناس منه في راحة. وقوله يا بني امتنع بما يخرج من فيك فإنك ما سكت سالم، وإنما ينبغي لك من القول ما ينفعك. وأنا أقفي عليها ما لم يذكره الآلوسي، فمن ذلك ما في الموطأ فيما جاء في طلب العلم من كتاب الجامع مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وفيه فيما جاء في الصدق والكذب من كتاب الجامع أنه بلغه أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل، فقال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وفي جامع المستخرجة للعتبي قال مالك بلغني أن لقمان قال لابنه يا بني ليكن أول ما تفيد من الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالحة. وفي أحكام القرآن لابن العربي عن مالك أن لقمان قال لابنه يا بني إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون وهم إلى الآخرة صراعا يذهبون، وإنك قد استدبرت الدنيا منذ كنت واستقبلت الآخرة، وإن دارا تسير إليها أقرب إليك من دار تخرج عنها. وقال ليس غنى كصحة ولا نعمة كطيب نفس. وقال يا بني لا تجالس الفجار ولا تماشهم، اتق أن ينزل عليهم عذاب من السماء فيصيبك معهم. وقال يا بني جالس العلماء وماشهم عسى أن تنزل عليهم رحمة فتصيبك معهم. وفي الكشاف أنه قال لرجل ينظر إليه إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق، وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض، وأن مولاه أمره بذبح شاة وأن يأتيه بأطيب مضغتين فأتاه باللسان والقلب، ثم أمره بذبح أخرى وأن ألقي منها أخبث مضغتين فألقى اللسان والقلب، فسأله عن ذلك فقال هما أطيب ما فيها إذا طاب وأخبث ما فيها إذا خبث. ودخل على داود وهو يسرد الدروع فأراد أن يسأله عن ماذا يصنع فأدركته الحكمة فسكت، فلما أتمها داود لبسها وقال نعم لبوس الحرب أنت، فقال لقمان الصمت حكمة وقليل فاعله. وفي تفسير ابن عطية قيل للقمان أي الناس شر، فقال الذي لا يبالي أن يراه الناس سيئا أو مسيئا. وفي تفسير القرطبي كان لقمان يفتي قبل مبعث داود، فلما بعث داود قطع الفتوى فقيل له فقال ألا أكتفي إذا كفيت. وفيه إن الحاكم بأشد المنازل وكدرها، يغشاه المظلوم من كل مكان، إن يصب فبالحري أن ينجو، وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة، ومن يكن في الدنيا ذليلا خير من أن يكون شريفا، ومن يختر الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة. وفي تفسير البيضاوي أن داود سأل لقمان كيف أصبحت، فقال أصبحت في يدي غيري. وفي درة التنسيل المنسوب لفخر الدين الرازي قال لقمان لابنه إن الله رضيني لك فلم يوصني بك، ولم يرضك لي فأوصاك بي. وفي الشفاء لعياض قال لقمان لابنه إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وفي كتاب آداب النكاح لقاسي بن يأمون التليدي الأخماسي أن من وصية لقمان يا بني إنما مثل المرأة الصالحة كمثل الدهن في الرأس يلين العروق ويحسن الشعر، ومثلها كمثل التاج على رأس الملك، ومثلها كمثل اللؤلؤ والجوهر لا يدري أحد ما قيمته، ومثل المرأة السوء كمثل السيل لا ينتهي حتى يبلغ منتهاه، إذا تكلمت أسمعت، وإذا مشت أسرعت، وإذا قعدت رفعت، وإذا غضبت أسمعت، وكل داء يبرأ إلا داء امرأة السوء. يا بني لأن تساكن الأسد والأسود خير من أن تساكنها، تبكي وهي الظالمة، وتحكم وهي الجائرة، وتنطق وهي الجاهلة، وهي أفعى بلدغها. وفي مجمع البيان للطورسي يا بني سافر بسيفك وخفك وعمامتك وخبائك وسقائك وخيوطك ومخرزك، وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك، وكل أصحابك موافقا إلا في معصية الله عز وجل. يا بني، إذا سفرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم، وأكثر التبسم في وجوههم، وكن كريما على زادك بينهم، فإذا دعوك فأجبهم، وإذا استعانوا بك فأعنهم، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء أو زاد، وإذا استشهدوك على الحق فشهد لهم، وجهد رأيك لهم إذا استشاروك، ثم لا تعزم حتى تثبت وتنظر، ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد، وتنام وتأكل، وتصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته، فإن من لم يمحض النصيحة من استشاره سلبه الله رأيه، وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، فإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم، واسمع لمن هو أكبر منك سنا، وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئا فقل نعم، ولا تقل لا، فإن لا عي ولؤم، وإذا تحيرتم في الطريق فأنزلوا، وإذا شككتم في القصد فقفوا وتآمروا، وإذا رأيتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه، فإن الشخص الواحد في الفلات مريب، لعله يكون عين اللصوص أو يكون هو الشيطان الذي حيركم، واحذروا الشخصين أيضا إلا أن تروا ما لا أرى، لأن العاقل إذا أبصر بعينه شيئا عرف الحق منه، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. يا بني، إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء، صلها واسترح منها، فإنها دين، وصلي في جماعة ولو على رأس زج، وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لونا وألينها تربة وأكثرها عشبة، وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس، وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض، وإذا ارتحلت فصل ركعتين ثم ودع الأرض التي حللت بها وسلم على أهلها، فإن لكل بقعة أهلا من الملائكة، وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبتدئ فتتصدق منه فافعل، وعليك بقراءة كتاب الله لعله يعني الزبور ما دمت راكبا، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا عملا، وعليك بالدعاء ما دمت خاليا، وإياك والسير في أول الليل إلى آخره، وإياك ورفع الصوت في مسيرك. فقد استقصينا ما وجدنا من حكمة لقمان مما يقارب 70 حكمة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.